نعم. والصلاح هو الاسم المنصوب او كل اسم زمان او مكان صلف عليه عامل على معنته، فانت كل اسم زمان او مكان صلف عليه عامل على معنته. احسنت. تميل سمك ثاني باسم الظرف الى قسمين زمان ومكان، لماذا جمعهما في باب واحد؟ تساوي بينهما وتقارب احكامهما. نعم احكامهما. نعم. ما معنى قوله والكل منصوب على اضمار في؟ وان سرت قبله اسمح نقول في قبله، في قبله. نعم مقصود على معنى في، والكل منصوب على اضمار في اي على معناها، على معنى في. ما هي القاعدة الكلية التي ذكرها الأفعال؟ ما نبيل؟ أن الفعل لا بد له من، نعم أحسنت، لا بد له من وقت ولا بد له من مكان. أن كل فعل لا بد له من وقت ومكان. لما؟ لما؟ لأنه حدث، الحدث لا بد أن يقع في زمن وكذلك يقع في مكان ما. الزمان بالنسبة للفعل كالوعانة، كذلك المكان، كذلك المكان. لذلك قيل له ظرف، الزمان والمكان قيل لهما ظرف لأنهما كالوعاء للفعل، والظرف هو الوعاء. المقصود منها عندك انت عندك المبهم ليس له صورة ولا حدود محصورة فانت هذا هو المبهم من ظروف المكان ما ليس له صورة ولا حدود محصورة وأما المستطلع عكسه ما له صورة وحدود محصورة كالمسجد والدار والغربة إلى آخر ذلك طيب ولا ينصب منه إلا المبهم فماذا تقولون في قولهم دخلت الدار وسكنت الدار ونزلت المسجد أنه مفعول به خرج على أنه مفعول به أو على أنه مفعول به حقيقة أو على أنه مفعول به مجازا على أنه منصوب الأصل بلد القاف إما أنه تربي حقيقة أو مجاز مجاز أن يدعو على التوسع في نزع الخاطر وقيل منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم تشبيها للمحفوظ بالمبهم هذا الذي عليه السبوين والمحققون أن منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم هذه ثلاثة أقوال فيه مفعول به حقيقة مفعول به على التوسع من هذا الخاطر منصوب على الظرفية تشبيها له بالمبهم هذا الذي نسمى للسيوي أيضا المحافظين والأمر صدع على هذا قلت بإعراب مفعول بحقيقة أو مفعول به ونزع الخاطر أو منصوب على الظرفية الأمر واحد معلوم لكن ليس له يعني جهة معينة يقاس منها نعم فهو اعتباري طيب والناظم أو الشارع كأنه أشكل عليه هذا يعلمه من المصطف لما يخرج عن مكان كل الذي يظهر أنه باستمرار أو يقال شبيه بالمبهم كيف الجهة الاعتمارية ما فهمت شيء ما يقاس من جهة معينة هذا يقال فرس فضاق من جهة ثانية ما هو هو باعتبار لذلك كان من المبهم بعضهم يجعل شبه مبهم ويجعلون قسما لراسه واذا كان من المختص فيستثنى لمقنع الظرفيه الاصل بالمختص انه لا ينصف من ظروف المكان وان جعلنا فرسخا كما هو قول بعض النحاة من المختص نقول يستثنى من المختص في نصبه على الظرفيه واذا الاصل بالمختص انه لا ينصف بل يجر يتصرح به معه ويتنفض به معه فنستثني طيب ان شاء الله الضرب الكلام عليه اوسع من هذا ان شاء الله في غير هذا الكتاب هذا مختصر به للطالب يكون قد عرف بهذا خيرا كثيرا نزلت الشام في البيت اما ذهبت منصوب بنزح الى لا في ذهبت الشام الى الشام فليس من باب الظرف منصوب بنزح الخافض هو الى وليس في وانما الذي يكون باب الظرف يكون مع نزل وسكن ودخل مع نزل وسكن ودخل اما مع الى ذهبت صنعاء هذا منصوب بنزح الى بنزع الخافض وهو الى لأن ذهب يتعدى بحرف الجر وهنا تقول ذهبت الشام ذهبت صنعاء فيكون منصوب بنزع إلى لا بنزع فيه وليس من باب لها نقي شيء أخبر أحدنا مثل ما راجعنا طيب يقول هنا هل يصلح أن يقال سافرت في يوم الجمعة نعم يصلح سافرت في يوم الجمعة أو سافرت في يوم الجمعة لكن إذا أتيت بفي يخرج عن الظرف الاصطلاحي والجار والمجرور تعلم الفعل لأن الظرف الاصطلاحي منصوب وهذا قد صرحت معه بفي فليس من باب الظرف الاصطلاحي الذي هو منصوب إنما جار ومجرور تعلم بالفعل طيب ناخذ درسا قال رحمه الله قال الحريري رحمه الله وقد أكلت قبله وبعده وخلفه وإثره وعنده هذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله تعالى من الظروف أيضا لكنه فصلها هنا الشارح تبعا للناظم في شرحه لأنها لم تتعين لظرف معين من النوعين المتقدمين

صرت كل الفرسخ وبعض الفرسخ مكان، لأنه أضيفت إلى المكان، فهي هذه الأسماء أو الألفاظ صالحة للفرسخين. فهذا هو الحاصل من هذا البيت الذي فصل عن الأبيات المتقدمة، وقد أتيت قبله وبعده وخلفه وإثره وعنده، هي صالحة للزمان والمكان. لا بأس على هذا، ما في مانع. نعم، هو الأفضل. قال أي، وهذه من الظروف، وإنما أفردها في نسخة أفردناها، وهذا أحسن. وإنما أفردناها هنا، عندنا أفردها لا أفردناها. وهذه من الظروف وإنما أفردناها هنا لأنها تصرح لأن تكون ظروف زمان وظروف مكان، أيضا تبعا للناظر أفردها، أفردها تبعا للناظر، فالناظر في جرحه أفردها، الناظر في جرحه ذكر الظروف الأولى ثم أفرد هذا البيت، وتبع الناظر في هذا، وأيضا للتعليل الذي ذكره. قال وهذه من الظروف وإنما أفردناها، أعطينا كلام حلنا كنا في نصة لأنها تصلح لأن تكون ظروف زمان وظروف مكان باعتبار ما تضاف إليه، فإن أضفتها إلى الزمان كقولك صمت بعد الخميس وقبل السبت وإثر رمضان وخلف شعبان وعند طلوع الفجر وشبه ذلك نصبتها نصب ظروف الزمان، وإن أضفتها إلى ما هو ظرف مكان وقلت مثلا داري قبل المسجد وبعد الحمام وخلفه وعنده وإثره نصبتها نصب ظروف المكان. واضح هذا يا اخوان، هذا هو الحاصل المقصود من هذا البيت. طيب، ثم لما كانت عند لا تتصرف نبه على ذلك فقال هنا وعند فيها النصب يستمر، لكنها بمن فقدت جر، لكنها بمن فقدت جر، واينما صادفت في لا تضمر، واينما صادفت في لا تضمر، فارفع وقل يوم الخميس نير، فارفع وقل يوم الخميس نير. الحاصل من هذا البيت ان الظرف ينقسم الى قسمين من حيث التصرف وعدم التصرف، الى قسمين، ظرف متصرف وظرف غير متصرف، والمتصرف هو الذي لا يجزم النص على الظرفيه، بل تارة يكون ظرفا وتارة يكون غير ذلك، تارة يكون غير ذلك، كان ياتي مبتدا او فاعلا او مضافا اليه او مجرورا بغير من كان يجرد فيه، فهذه هي حقيقه الظرف المتصرف الذي يخرج عن النص على الظرفيه، كان ياتي فاعل تقول اعجبني يوم الجمعه، أو يأتي مفعولا أحببت يوم الجمعة، أو يأتي مبتدأ وخبر يوم الجمعة يوم مبارك، فهذا ظرف متصرف لأنه لا يلزم النص على الظرفية، بل ترى يكون ظرفا وغيرها ذلك، ظرف صمت يوم الخميس وغير ذلك ما سمعت في الأمثلة. ويشارك أيضا يوم بعدم التصرف ظروف أخرى من ظروف الزمان، شهر عام سنة سمون، هذه ظروف زمان أيضا تتصرف لا تلزم النص على الظرفية. والمتصرف أو غير المتصرف هو الذي يلزم النص على الظرفية، وإن خرج عنها فيخرج إلى الجر من خاصة، يخرج إلى الجر من خاصة، فهذا يقال له ظرف غير متصرف، هذا يقال له ظرف غير متصرف، وهو الذي يلزم النص على الظرفية كقط وعوض، فهذه الظروف تلزم النص على الظرفية ولا تخرج عنها أبدا، لا تخرج عنها البتة، قص يستعمل كما هو معلوم في استغراق الزمان الماضي، ما رأيته قص أي فيما مضى من الزمان إلى الآن ما رأيته، وعوض تستعمل في الزمان المستقبل يستغرق الزمان المستقبل، لا أفعله عوض، لا أفعله عوض أي فيما يأتي من الزمان المستقبل لا أفعله، وتأتي الكلام على قط وعوض من الموصل، لكن الشاهد أن قط وعوض من الظروف التي تلزم النص على الظرفية ولا تخرج عنها، وكذلك أيضا عنده يلزم النص على الظرفية، وإذا خرج عنها فإنه لا يجر إلا بإيش؟ إلا بمن، إلا بمن. فهذا هو الحاصل من هذين البيتين، وعند فيها النص ويستمر فهي جمر غير مضطرد، لكنها بمن فقط تجره إذا خرج عن الظرفية جرت بمن فقط ولا تجر بغيرها. فعلى هذا قول القائل ذهبت إلى علم فلان هذا إيش؟ لحن فاحش كما يقول الشارح أو الناظم رحمه الله في شرحه، لحن فاحش هذا من لحن العرب، ذهبت إلى علم فلان، لم يسمع عن العرب أبدا ذهبت إلى علم فلان، فهو لحن فاحش ولا يصلح. وإنما تقول أردت إتيان بي إلى ذهبت إليه، ذهبت إلى فلان، أما إلى علم فلان خطأ، أنك تجر عند ذي هنا هذا من لحن العوام وهو لحن فاحش كما قال الشارح أو كما قال الناظم الشرح. يعني هذا ما يبغى أن الطالب يستعمل هذا إيجاد العوام في نحو هذه الألفاظ، الأولى أنه يترك هذا، وكل الذي قد علم هذا أن عند فينا النصب يستمر لكن هذه من فقط لحفظ تجر لا تخرج عن ذلك الحفظ. ومثل أيضا قبل وبعد كذلك إذا خرج عن ظرفية جرت بمن، لا تجر مثلا إلى قبله إلى بعده، تجر بمن، لكن ينظر هل تجر بغير هذا، ينظر، لكن هل تجر بمن أيضا إذا خرجت، لكن مثلا هل تجر به إلى أو غير ذلك من الحروف، ينظر. فنبقى على أن تجر بمن إذا خرجت عن ظرفية. يذكر قبل وبعد، نعم، ولازم أيضا لأن لازم الجمال عندك، هذه إذا خرجت تجربي من فقط هذه، لكن تجدهم ينصون أكثر على عندك، وكذلك قبل وبعد لا بأس من باب عند أيضا. قال وأينما صدفت فيه لا تضمره، لم خرج إلى الظرف، من الظرف أي في اليد الثاني المتصرف، خرج إلى النوع الثاني من أنواع الضروب وهو الضرب المتصرف. وأينما صادفت في لا تضمر، وفي لا تضمر في الضروب هذه التي تتصرف، أما غير المتصرف فدائما على معنى على معنى فيه دائما، وهذا الأصل فيه على معنى فيه، وإن خرج يخرج عن الظرفية من فقط من جرده. هذا هو الحاصل، الحاصل من هذين البيتين أن الضرب على اثنين المكان والزمان، متصلب وغير متصلب. ما هو ضابط المتصلب؟ هو الذي يخرج عن النص على الظرفية، أن يأتي مبتدأ وخبرا وفاعلا ومجرورا بغير من، لمن وغير من حروف الجر. وغير المتصلب هو الذي يلزم النص على الظرفية، أو إذا خرج عنها جر بإيش؟ بمن دون غيرها، بمن دون غيرها، فهذا من أيضا كذلك غير متصلب، أن الذي يخرج إلى الجر بمن فقط، أيضا من غير متصلب. كما قال الشارح أي أن عند ملازمة الظرفية فلا يدخلها الرفع بحال وكان الجر إلا بمن فقط أي ذهب، نحو ولو كان من عند غير الله، الشاهد من عند غير الله ولا يجوز إلى عند خطأ هذا نحن. قال وأما غيرها من أسماء الزمان والمكان فإنها لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، غيرها من أسماء الزمان لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، وقد تنصب إذا كانت مفعولا به، إذا كانت مفعولا به فما المانع من نصبها، لكن لا تكون ظرفا إلا إذا كانت على معنى فيه، إذا كانت على معنى فيه هذا التعبير أحسن. ثم فإنها لا تنصب هذه العبارة تفيد الحصر مع أنها تنصب على غير الظرفية، تنصب على غير معنى فيه، ولا يقول بأن لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، بل كذلك تنصب إذا كانت مفعولا به، أحببت يوم الخميس، أحببت مكان زين، يعني تنصب ظرفا وتنصب مفعولا به. قال فإنها لا تنصب إلا إذا كانت مفعولا فيها، وسبق أن ذلك يعتبر بإدخال فيه عليها، نعم تكون مفعولا فيها إذا صح، إذا كانت بمعنى إيش؟ بمعنى فيه، إذا كانت بمعنى فيه كانت مفعولا فيها أو مفعولا فيه. قال وسبق أن ذلك يعتبر بإدخال فيه عليها،

قال أي وإذا استثنيت من اسم لا الذي لنفي الجنس المبني على الفتح فرض عن المستثنى باعتبار محل اسمها أي قبل دخول لا وأما بعد دخولها فذهب هذا المحل ذهب هذا المحل له ونفق وإنما هذا قبل دخول لا كان مرفوعا ولا تعمل عمل إلا فتدخل على المبتدا وعلى وعلى الخبر لا نافي الجنس عمل عمل إلا هي من النوافل قول باعتبار محل اسمها أي قبل دخول لا فإن محله أو موضعه كان رفعا بالابتداء هذا قول هناك أقوال أخرى طيب فرض عن المستثنى باعتبار محل اسمها ولا تستحفه باعتبار لفظه فلا تقول لا رب إلا الله باعتبار لفظه رب فهذا يمتنع لم يلزم منه إعمال لا في موجب معرفة إعمال لا في موجب أيضا معرفة لأن البدل عن الاستقرار عامل أو العامل في البدل هو نفس العامل أو العامل في البدل العامل في المبدل منه هو نفس العامل في البدل قال ولا تفتحه باعتبار لفظه فتقول لا رب إلا الله هذا من يعرف لا رب إلا الله محمد لا نجري من أحسنته ورب اسمها مبني على الفتح في محل نصب والخبر محذوف تمجيره لا رب حق إلا الله أو لا رب لنا إلا الله طيب أحسنت إلا أداة استثناء بطن عملها إلا الله على الرفع هنا والله بدل من محل اسم لا قبل دخولها فإن محله كان قبل دخولها الرفع ثم نسمى هذا المحل دخول لا أحسنت والشاهد أنه لا يتعين الدال على المحل ولا يطلع على اللفظ أنه يبدأ من اللوازم التي ذكرت قال فتقول لا رب إلا الله بالرفع لأنها لا تعمل إلا في النكرة ومحل اسمها قبل دخولها الرفع والاستثناء هنا من الكلام تام موجب أو غير موجب استثناء هنا من الكلام تام موجب أو غير موجب كيف موجب غير موجب لا رب هذا تام غير ايش موجب هم موجب كلام نفي والاستثناء هنا من كلام تام لأن التقدير لا رب لنا إلا الله أحسن منه لا رب حق إلا الله طيب تنبيه ما ذكره أيضا من أن ما ذكره أيضا إنما هو على إرادة الإبدال ما ذكره من تعيين الرفع أو من تعيين الإبدال على المحل أو من تعيين الاستماع على الإبدال على المحل إنما هو على إرادة الإبدال وما إذا أردت الاستثناء فلا بأس من النقص لا بأس من النقص وإنما يمتنع النقص على إرادة الإبدال يمتنع النقص ما ذكره من امتناع النقص إنما هو على إرادة الإبدال أو ما ذكره من الاتباع عن اللفظ إنما هو على إرادة الإبدال هذا معنى ما ذكره أي من الاتباع عن اللفظ وتعيين الاتباع عن المحل إنما هو على إرادة الإبدال وأما إذا لم ترد الإبدال أردت الاستثناء ما أردت الإبدال لا رب إلا الله أردت الاستثناء هل يمتنع النصب؟ ما يمتنع فتقول لا رب إلا الله منصوب على إيش رب الجلالة على الاستثناء فالامتناع بما تقدم أي امتناع الاتباع الإتباع على اللفظ امتناع الإتباع على اللفظ إنما هو على إرادة الإمدال فهناك نعم يتعين الإتباع على المحل ولا يجوز الإتباع على اللفظ لكن إذا أردت الاستثناء فجائز اللفظ هذا معنى لا إله إلا الله جائز اللفظ على الإتباع من كلام دام المستثنى منه مذكور لا إله المستثنى منه مذكور فلا مانع إلا الله عن الاستثناء ولا يجوز إلا الله عن البدلية هذا الحاصل تنبيه ما ذكره أيضا إنما هو على إرادة الإبدال وأما على قراءة من قرأ ما فعلوه إلا قليلا على النصب في الآية المتقدمة بالنصب فإن جوز النصب في لا رب إلا الله كلاهما من باب واحد كلام تام غير إيش غير موجب الآية وأيضا أمثل الذي ذكر كلها من باب واحد فلا يمتنع كما انه لم تنع في ما فعله الا قليلا كذلك لا يمتنع النص عن الاستثناء في لا رب الا الله قال ما ذكره ايضا انما هو على اراده الابدال واما على اراده من برا ما فعلوه الا قليلا بالنص اي على الاستثناء فيجوز النص في لا رب الا الله وشبهه على الاستثناء لا رب إلا الله شبهه لا إله إلا الله لا عيش إلا عيش آخرة يجوز النص على الاستثناء. سميه صابر قبل الميت يصير واضح هذا يا أخوان، هذا الكلام واضح إن شاء الله ما نحتاج إلى إعادة وسائل أيضا في التمية ما ذكرهم ما تقدم إثناء إثناء على اللفظ ومئة سميها أمثي واضح إن شاء الله مثل ربما حصل إشكال فيه نعيد لا بأس قوله فيما تقدم صفحة 81 ومئة قوله من تنبيه من المنصوب على الإجاب أيضا زيد في نحو ما جاء أحد إلا تميم إلا زيدا خلطنا بإيش أن زيدا مستثنى من تميم مستثنى من تميم وليس من أحد وإنما المستثنى من أحد هو تميم وهو بدله ما يعرف لأنه رفعه لأن الاستثناء من النفي إثبات فإن الآن النفي ما جاء أحد فاستثنيت منه إلا تميم إثبات فيكون إلا زيدا الآن مستثنى من مثبت وهو تميم هذا الذي أردناه يلي صبح الإخوة إلا أن تنبيه من يريده طيب قال ومثل ذلك قوله أي أيوة مثل ما تقدم على رب إن الله يمتنع الإبداع من أيش قصدي يمتنع الإسماع للفظ وإنما يكون الإسماع لإيش للمحل والإبداع من المحل مثل هذا المثال الذي سيذكر أي في امتناع الإبدال من اللفظ ويجب إبدال من المحل مثل ما تقدم هذا المثال قال ومثل ذلك قوله ما جاءني من أحد إلا زيد ما يجوز إلا زيد ما يجوز إلا زيد لماذا؟ قال سيجب رفع زيد على البدل محل أحد سنو من محل أحد في نصف المحل نعم لابد منه سيجب رفع زيد على البدل من محل أحد لأنه فاعل ولا تجر من الزائدة إلا نكرة فلا يجوز لنا نقول ما جاءني من أحد إلا زيد على الإبدال لأن البدل على نية تكرار العامل أو العامل في البدل هو نفس العامل جنودا منه فعليه على ما ذكر من الواحدة هذه ينزمش إعمال من في زيد إعمال من الزائدة يلزم منه إعمال من الزائدة في لفظ زيد ومن الزائد أنا ومن الزائدة لا تعمل في المعارف لا تعمل في المعارف وإنما تجر أن فراس هذا هو ضابط من الزائدة أنها تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نفيرة وتدخل على نفيرة فهذا ضابط من الزائدة أنها تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نفيرة ما جاءنا من بشير ما جاءنا من نذير ما هي أبو فعلينا قلنا إلا زيد نقول بهذا إيش أعملنا من الزائدة في إيش المعرفة وهي لا تعمل من العالم وإنما تجر النفرات وتكون مطلوبة لنفي أو شبه نفي هل ترى من خطور هل ترى خطورا الأصل هذا شبه نفي لا يقوم من أحد هذا شبه نفي نفي طيب فهذا ضابطه إن شاء الله يحفظ أنها تفرض بنفي وتدخل على نكرة فإذا قلنا إلا زيد خطأ لأننا يلزم عليه أعمال من الزائدة ونعرفة وفي مثبت أيضا وهذا لا يصلح وهل يجوز إلا زيدا ما جاءني من أحد إلا زيدا يجوز أو يجوز يجوز نعم زيد من هذا ما تضايره قال وانصب ما جاءني إلا زيد فمن يعلم ما جاءني من أحد إلا زيد بالرفع على الإبدال من المحل فمن من يصح إلا ما جاءني من أحد إلا زيد ما نافية وجاء في الماضي وأحد من أحد ما جاءني نعم من الغاية ولم يفعل به مقدر من حرف جر زائد كيف عرفت أن الزائدة سمرت بنفي ودخلت على نكرة من أحد فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا تنسى فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا إلا زيد إلا ذاتنا نعم وزيد بدل من محل أحد هذا لا يعرف وزيد بدل من محل أحد لأن محله الرفع للفاعلية